بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول الشيخ المفسر رحمه الله تبارك وتعالى في درسنا التاسع بعد الأربعمائة في قوله تعالى: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. قال: ذلك إشارة إلى الأحكام المتقدمة مما أوحى إليك ربك من الحكمة، التي هي معرفة الحق لذاته والخير للعمل به، ولا تجعل مع الله إلها آخر. كرره للتنبيه على أن التوحيد مبدأ الأمر ومنتهى، فإن من لا قصد له بطل عمله، ومن قصد بفعله أو تركه غيره ضاع سعيه، وأنه رأس الحكمة وملاكها. ورتب عليه أولا ما هو غاية الشرك في الدنيا، وثانيها ما هو نتيجته في العقبى، فقال تعالى: فتلقى في جهنم ملوما تلوم نفسك، مدحورا مبعدا من رحمة الله تعالى. ثم قال تعالى: أفأصفاكم ربكم بالبنين، واتخذ من الملائكة إناثا، إنكم لتقولون قولا عظيما. أفأصفاكم ربكم بالبنين، خطاب لمن قالوا الملائكة بنات الله، والهمزة للإنكار، والمعنى: أفخصكم ربكم بأفضل الأولاد وهم البنون. واتخذ من الملائكة إناثا، بناتا لنفسه، وهذا خلاف ما عليه عقولكم وعادتكم. إنكم لتقولون قولا عظيما، بإضافة الأولاد إليه، وهي خاصة بعض الأجسام لسرعة زوالها، ثم بتفضيل أنفسكم عليه، حيث تجعل له ما تكرهون، ثم بجعل الملائكة الذين هم من أشرف الخلق أدونهم. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. ولقد صرفنا، كررنا هذا المعنى بوجوه من التقرير في هذا القرآن في مواضع منه، ويجوز أن يراد بهذا القرآن إبطال إضافة البنات إليه، على تقدير ولقد صرفنا القول في هذا المعنى، أو أوقعنا التصريف فيه، وقرئ صرفنا بالتخفيف، ليذكروا ليتذكروا، وقرأ حمزة والكسائي هنا وفي الفرقان ليذكروا من الذكر الذي هو بمعنى التذكر. وما يزيدهم إلا نفورا عن الحق وقلة طمأنينة إليه. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. قل لو كان معه آلهة كما تقولون أيها المشركون. وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم بالياء عما يقولون، وفيما بعده على أن الكلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووافقهما نافع وابن عامر وأبو عمرو وأبو بكر ويعقوب في الثانية على أن الأولى مما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخاطب به المشركين، والثانية مما نزه به نفسه عن مقالهم. إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، جواب عن قولهم وجزاء للم، والمعنى لطلبوا إلى من هو مالك الملك سبيلا بالمعازة كما يفعل الملوك بعضهم مع بعض، أو بالتقرب إليه والطاعة لعلمهم بقدرته وعجزهم، كقوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. سبحانه ينزه تنزيها وتعالى عما يقولون علوا أي تعاليا كبيرا، متباعدا غاية البعد عما يقولون، فإنه في أعلى مراتب الوجود، وهو كونه سبحانه وتعالى واجب الوجود والبقاء، والبقاء لذاته، واتخاذ الولد من أدنى مراتبه، فإنه من خواص ما يمتنع بقاؤه. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ينزهه عما هو من لوازم الإمكان وتوابع الحدوث بلسان الحال، حيث تدل بإمكانها وحدوثها على الصانع القديم الواجب لذاته. ولكن لا تفقهون تسبيحهم أيها المشركون، لإخلالكم بالنظر الصحيح الذي به يفهم تسبيحهم. ويجوز أن يحمل التسبيح على المشترك بين اللفظ والدلالة لإسناده إلى ما يتصور منه اللفظ وإلى ما لا يتصور منه، وعليهما عند من جوز إطلاق اللفظ على معنييه. وقرأ ابن كثير وعامر ونافع وأبو بكر يسبح بالياء. إنه كان حليما حين لم يعاجلكم بالعقوبة على غفلتكم وشرككم، غفورا لمن تاب منكم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا يحجبهم عن فهم ما تقرؤوه عليهم مستورا، ذا ستر، كقوله تعالى وعده مأتيا، وقولهم سيل مفعم أو مستورا عن الحس أو بحجاب آخر، لا يفهمون ولا يفهمون أنه ولا يفهمون أنهم لا يفهمون، نفى عنهم أن يفهموا ما أنزل عليهم من الآيات بعدما نفى عنهم التفقه للدلالة المنصوبة في الأنفس والآفاق تقريرا له وبيانا لكونهم مطبوعين على الضلالة، كما صرح به بقوله وجعلنا على قلوبهم أكنة تكنها وتحول دونها عن إدراك الحق وقبوله أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة تكنها وتحول دونها عن إدراك الحق وقبوله أن يفقهوه كراهة أن يفقهوا. ويجوز أن يكون مفعولا لما دل عليه قوله وجعلنا على قلوبهم أكنة، أي منعناهم أن يفقهوه، وفي آذانهم وقرا يمنعهم عن استماعه. ولما كان القرآن معجزا من حيث اللفظ والمعنى أثبت لمنكريه ما يمنع عن فهم المعنى وإدراك اللفظ. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده واحدا غير مشفوع به آلهتهم مصدر وقع مقع موقع الحال وأصله يحد وحده بمعنى واحدا وحده. ولو على أدبارهم نفورا هربا من استماع التوحيد ونفرة أو تولية. ويجوز أن يكون جمع نافر كقاعد وقعود. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. نحن أعلم بما يستمعون به بسببه ولأجله من الهزء بك وبالقرآن. إذ يستمعون إليك ظرف لأعلم وكذا. وإذ هم نجوى أي نحن أعلم بغرضهم من الاستماع حين هم مستمعون إليك مضمرون له. وحين هم ذووا نجوى يتناجون به. ونجوى مصدر ويحتمل أن يكون جمع نجي. إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا مقدر بأذكر أو بدل من أذهم نجوى على وضع الظالمين موضع الضمير للدلالة على أن تناجيهم يقولهم هذا من باب الظلم بقولهم هذا من باب الظلم. والمسحور هو الذي سحر به فزال عقله وقيل الذي له سحر. وهو الرئة إلا رجل أي إلا رجلا يتنفس ويأكل ويشرب مثلكم. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال مثلوك بالشاعر والساحر والكاهن والمجنون فضلوا عن الحق في جميع ذلك. فلا يستطيعون سبيلا إلى طعن موجه فيتهافتون ويخبطون كالمتحير في أمره لا يدري ما يصنع أو إلى الرشاد. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا حطاما أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. على الإنكار والاستبعاد لما بين غضاضة الحي ويبوسة الرميم من المباعدة والمنافاة. والعامل في إذا ما دل عليه مبعوثون لا نفسه لأن ما بعد إن لا يعمل فيما قبلها. وخلقا مصدر أو حال. ثم قال تعالى قل كونوا حجارة أو حديدا. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات مع قوله تعالى ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ربنا سبحانه وتعالى بعدما ذكر الأحكام المتقدمة والتكاليف التي ذكرها في الآيات السابقة بيّن أن الله سبحانه وتعالى أنه أوحى القرآن وأوحى الحكمة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحكمة في الحقيقة هي أن يعرف الإنسان الحق ليتبعه. فمعرفة الحق لذاته ومعرفة الخير إنما تكون للعمل به. ثم بيّن ربنا عز وجل أن التوحيد هو الأمر الأساسي الذي بعث به نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو أساس دعوات الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. فقال: ولا تجعل مع الله إلها آخر. التوحيد هو الأصل، التوحيد هو مبدأ الأمر ومنتهى. لذلك من لا قصد له في أي عمل من الأعمال بطل عمله. لذلك ومن قصد بأي فعل أو بأي ترك غير الله تبارك وتعالى ضاع سعيه، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. رأس الحكمة ملاك الأمر كله، ما يترتب عليه عمل الإنسان في هذه الحياة الدنيا ألا يشرك الإنسان بربه تبارك وتعالى. ولذلك رتب الله سبحانه وتعالى أن الشرك إنما تكون نتيجته وعاقبته فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. إن من يتخذ طريق الشرك فهذه العاقبة، يلوم نفسه يوم القيامة ويبعد عن رحمة الله تبارك وتعالى. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. هؤلاء كانوا يقولون الملائكة بنات الله، أي قريش وأمثالهم. ربهم عز وجل، أنتم عندما تأتيكم الأنثى وإذا بشر أحدكم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، تبتعدون عنها، تجعلون ما تكرهون لله وما تحبون لأنفسكم. خصكم ربكم عز وجل بأفضل الأمور وهم البنون، وأنتم تدعون لله عز وجل أنه اتخذ البنات. أليس هذا مخالف لعقولكم؟ أليس هذا مخالف لعاداتكم؟ هل الإله وهو الذي أنتم تقولون هو أقوى منكم وأنه الموجد وأنه الخالق، عند ذلك كيف تقولون عنه هذا القول العظيم؟ تضيفون الولد إليه. لماذا الولد؟ الولد يكون عند العجز لهذا الوالد، وهذا الوالد لا يعجز ولا يكبر ولا يصبح هرما، إنما هو إله واحد ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. لماذا تجعلون ما تكرهون لله عز وجل وبعد ذلك تجعلون لأنفسكم ما تحبون؟ كذلك أنتم جعلتم الملائكة الذين هم أشرف خلق الله وصفتوهم بما هو دون البشر، وجعلتموهم أيضا من أدنى الأنواع في نظركم وهم البنات. قال تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. ولقد صرفنا في هذا القرآن، يبين الله سبحانه وتعالى أمورا كثيرة في تصريف المعنى الذي أراده الله تبارك وتعالى. وأهم هذه الأشياء أن الله عز وجل أبطل إضافة البنات إليه وإضافة الولد إليه، فالله واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ليتذكروا. لكن هذا الأمر وهذا التوجيه وهذا القرآن الكريم لا يزيد الكافرين إلا بعدا عن الحق وقلة طمأنينة في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ناقشهم نقاشا عقليا: قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. لو كان مع الله تبارك وتعالى آلهة، إذا كما يأتي الملوك الضعاف إلى الملك القوي، لماذا لم يذهب هؤلاء وينطلق إلى مالك الملك كما يفعل الملوك في زيارة بعضهم لبعض؟ لما لا يتقربون إليه بالطاعة؟ لما لا يبتغون إلى ربهم الوسيلة؟ ثم قال سبحانه وتعالى منزها نفسه عن أن يكون له شريك سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. الله سبحانه وتعالى ينزه نفسه تنزيها، ليس له شريك. الله إيماننا بقولنا لا إله إلا الله، لا شريك مع الله، لا ند لله، لا خالق سوى الله، لا موجد إلا الله، لا مرسل للرسل إلا الله، لا مقدر لهذا الكون إلا الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى أعلى مراتب الوجود، الله عز وجل واجب الوجود، ونحن إما أن يكون من الممكن للوجود أو المستحيل. فإن الله عز وجل واجب وشريك الله مستحيل وجوده، ونحن ممكن وجودنا، لذلك الله عز وجل واجب الوجود. اتخاذ الولد من أدنى المراتب، ولذلك يكون لأدنى المخلوقات، ولذلك فهذا في خواص ما يمتنع بقاؤه، فإذا ما ذهب الوالد بقي الولد. والله واحد أحد، فرد صمد، أول بلا بداية وآخر بلا نهاية سبحانه وتعالى. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. طبعا التسبيح له أشكال نحن لا نفهمها، وإن كان أحيانا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في سيرته أن الصحابة الكرام سمعوا تسبيح الحصى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقلت إلى يد سيدنا أبي بكر وعمر، فسبحنا وسمع الصحابة تسبيحهن. طبعا والتسبيح والخضوع كل شيء بحسبه، هذه الجبال وهذه البحار وهذه المخلوقات وهذه السماوات وهذه الأرض، كل هذه المخلوقات خاضعة مسبحة منزهة لله سبحانه وتعالى عن الند والشريك، لكن لا تفقهون تسبيحهم، لا تعرفون حالهم، كلها تدل بإمكانها على وجود الصانع القديم الواجب الوجود، الواجب الوجود لذاته سبحانه وتعالى. قال ربنا ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أنتم لو نظرتم نظرا صحيحا لفهمتم تسبيحهم، وفهمتم هذا المعنى المشترك الذي يكون ما بين من يسبح بلسانه ومن يسبح بحاله ومقاله تماما. إنه كان حليما، ربنا سبحانه وتعالى حليم على كل المشركين، فإنهم عندما يكفرون بالله ويدعون أنه اتخذ الملائكة بنات وإلى غير ذلك، فكان من المفروض أن يعاجلوا بالعقوبة وأن يستأصلوا وأن لا توجد لهم قائمة، بل الله عز وجل حليم، أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وأقام عليهم الحجاج، ومد الله في أعمارهم وأعطاهم من الدنيا الشيء الكثير، ولكنه في العقوبة اليوم إنما لم يعاجلهم في العقوبة في الدنيا على غفلتهم وعلى شركهم، ولكنه في المقابل لمن تاب منهم وأناب فهو غفور رحيم. قال تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاب، والحجاب ما يحجب ما بين اثنين، فهو إذن هذا الحجاب مستور أي ساترا لك، كما قال تعالى وعد كان وعده مأتيا. نعم، وهكذا نجد أنهم لا يفهمون ولا يفهمون أنهم لا يفهمون. هذه المشكلة الأكبر بالنسبة إليهم، لأن الدلالة المنصوبة في الكون والآيات التي تدل على وجود الواحد القهار إذا لم تنفعهم في أنفسهم وفي تفكرهم وفي العقل الذي خلقه الله لهم، فإنهم طبعوا على الضلالة، طبعوا على الشرك، طبعوا على عدم التوحيد، طبعوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، طبعوا على التقليد الأعمى، وجعلنا على قلوبهم أكنة. هذه الأكنة كأنه جعل الله عز وجل ما على هذا كيف يكون الكن الذي يحفظ النار، نعم كذلك كأنها مطبوعة مغطاة لا تريد أن تسمع شيئا من الحق، فلا تدرك الحق ولا تقبل الحق ولا تفقه ذلك الأمر. لذلك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، يعني كراهة العلم وكراهة الفقه وكراهة العلم، وفي آذانهم وقرا، كأن في آذانهم كأن الرصاص صب في آذانهم، لا يريدون استماع القرآن بل كانوا يجعلون أصابعهم في آذانهم ولا يريدون أن يسمعوا لهذا القرآن، يخافون على أنفسهم، لا يحبون أن يدركوا هذا المعنى للقرآن الكريم. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده تقول لا إله إلا الله، قل هو الله أحد، تذكر إلها واحد لا تشفعه لا باللات ولا بالعزة ولا بمناة الثالثة الأخرى أبدا غير مشفوع به آلهتهم جميعا، عند ذلك ولوا على أدبارهم، هربوا من استماع الحق ومن استماع النور ونفروا من ذلك، نعم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. الله سبحانه وتعالى يعلم أنهم يستمعون إليه ويعرفون ذلك ويهزؤون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويهزؤون بالقرآن الكريم، نعم هم عندما يستمعون يضمرون شيئا، عندما يتناجون بين بعضهم البعض فيقول الظالم منهم إن تتبعون أيها القوم إلا رجلا مسحورا، هذا الرجل إنما أصابه السحر، نعم أو الذي أصابه السحر يزول عقله وهذا رجل مجنون زال عقله، نعم أن تتبعون إلا رجلا، إذا كنا نقول ذا سحر معنى ذا رئتين هو بشر فكيف تتبعونه، نحن لا نتبع البشر، هذا يأكل ويشرب، نعم. فمثلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاعر والساحر والكاهن والمجنون، انظر كيف ضربوا لك الأمثال، فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. إذن هذه الأمثال التي ضربوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سببا في ضلالهم عن الحق، فلا يستطيعون سبيلا، لا يستطيعون أن يطعنوا طعنا موجها فيتهافتون ويخبطون كما يتخبط المتحير في هذه الحياة الدنيا، ولا يصلون إلى الرشاد ولا يصلون إلى الخير. ثم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا، يعني نحن عندما نموت نصبح كما ترى في هذه القبور عظاما أو ترابا أو حطاما، كيف نبعث، كيف يكون الإنسان غضا طريا وبعد ذلك يصبح يابسا رميما، هذا بعيد جدا. هذا الأمر الذي فكروا فيه نسوا أن الله عز وجل خلقهم من لا شيء وهو قادر على أن يعيدهم من شيء سبحانه وتعالى، فلماذا يفكرون في هذا؟